درسم وش نقول ما الطفل يسمع كله ما درسم. هلكنا لك تردتي عجوك لا يا فلانتي هلكنا واركي خيقة وحدوتي اجبلتي تاقنتا ورد نسولي أسلق ما ساق ومرور نقسنا يا نداريمك المليح مخلجي بنسا يا نداريمك المليح مخلجي بنسا لفلوس وفنا تقمت توفنا نصحابنك لفلوس وفنا تقمت توفنا نصحابنك يا ندارلن نتنقول لو تنحبنا يا ندارلن يا نمفوغنا لحوالا نسموت وهمها لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا شياخنا لغياب المزيدة يا نمفوغنا لحوالا نسموت وهمها يخني تهرش قوري اللي عماد سندمنا يخني تهرش قوري اللي عماد سندمنا يقول فوقرتي اتشاع كل وش البنسا خاك يموت قوري لي عبارتي هولا ويخيص محروع في الموتان كيس قدينا ويخيص محروع في الموتان كيس قدينا مقبور مقدن كله تقدن مدينتا مقبور مقدن كله تقدن مدينتا مسكين ولا عبو الملان قسي مقرنا Let's go. دوك غرام جل نور تامي بدل الزمان يريد لهنا في مندي ورسولات تكره لي بدل No.